كل ناسب لحدش نصيها بعضية عالحي. السلام عليكم على موجات إذاعة نمزاوة مستمعين على الموجة 100.9 FM وعلى موقعنا راديو نمزاوة بوانات. مرحبا بكم وصباحكم بالخير. معكم زياد بن عبد الحفيظ وسعيد بمرافقتكم في برنامج الفاميليا اللي نحاول فيه مع بعضنا نطرح مواضيع تتعلق بالعائلة ونبحث عن حلول مشاكلنا في علاقتنا، كان في علاقتي بروحي ولا علاقتي بالآخر ولا بابنائي ولا بشريك حياتي. مواضيع متعلقة بوضعيات خاصة في العائلة نتشاركوا مع بعضنا اللي جاد كما قلنا حلول لها ونتعاونوا مع بعضنا من خلال اتصالكم على الرقم 75 493 859 وإلا بتفاعلكم على موقعنا راديو نمزاوة ونت. التغيير مسألة حتمية إذا تعلق الأمر بكل ما يمكن أن نطلق عليه بالتطور إذا كان بطبيعة من حسن إلى أحسن. ما يمكن حتى حد لعلاقاتنا في عائلتنا وبالمحيط بينا، علاقاتنا الاجتماعية بصفة عامة تغيرت من أمس لليوم للباهي للخايب، هذا اللي باش نطرحه اليوم. علاقاتنا وطبيعتها انعكست على لغتنا وترجمت حتى في أمثالنا الشعبية، يقول لك وين دمك وين همك، نسيب ولا بن عم قريب، يقول لك العقارب كل عقارب، ويكمل عليهم المثل اللي يلزم هي تمسح من ذاكرتنا لأن حبينا ولا كرهنا من الأسباب الكبرى اللي ساهمت في إفساد علاقاتنا الاجتماعية. مثل اللي يقول لك لو كان الخو ينفع خوه ما يبكي حد على أبوه. صحيح أن المثل هذا خطير وما هوش متاعنا نحكي على النزاوة، لكن نلاحظوا اللي علاقاتنا الاجتماعية بدت تتغير وللأسف للأسوأ، الشيء اللي خلينا أحيانا النجم تطبقوا مثل هذا المثل وغيره. صديقي الافتراضي معز التواتي كتب على صفحته نداء استغاثة، قديمة شوي الحكاية، ينادي فيه الناس للتضامن من أجل إنقاذ المرأة اللي تسكن في مكان غير لائق سما هو الاستبل، وبعد مدة طلب منها الاعتذار لأن ما نجمش يوصل يحقق لها حلمها. وبعدها بنهار ثم شكون تحرك وبعث لها مبلغ مالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ورجعت روح التضامن الخونة معز. صحيح نمزاوة هي الولاية الوحيدة في تونس اللي ما فيها شريف والأولى في نسبة تغطية الماء الصالح للشراب والكهرباء زاد. هذا الكل راجع لسيمة موجودة عند الناس الكل، من بين الأسباب هو التضامن. التضامن الاجتماعي ضرورة لعيش الإنسان مهما كانت مكانته. ما هو التضامن الاجتماعي؟ التضامن الاجتماعي بين أمس واليوم علاش تغير طبيعة علاقتنا بين بعضنا، أسبابه وكيفاش يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه لدوام السلم الاجتماعي بين الأفراد. في هذا الموضوع ما فماش أحسن من باش يتحدث فيه المختص في علم الإنسان الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع البروفيسور البشير تيلي. سير بشير مرحبا بك وسعيد جدا ديما بوجودك معي. صباح الخير. التضامن الاجتماعي ومنش عارف من خلال المقدمة اللي عملتها ايش يمكن ايش اخذت منها ولا ايش ماذا اوحت لك ولا ماذا كيفاش يمكن ندخله من خلال المقدمة اللي عملتها باش نتحدث عن التضامن الاجتماعي بين امس واليوم. مقدمتك رائعة. شكرا. التضامن الاجتماعي كيفاش في علم الاجتماع كيف يمكن ان نتحدث عليه؟ التضامن الاجتماعي بين الناس بين امس اليوم، التضامن قديما وحديثا. في العلوم الانثروبولوجية عندك على الاقل ثلاث مشاكل كبرى، حنين اشكاليات كبرى، حنين ممكن ناخذ اشكالية منهم اليوم. لكن اشكالية الاولى ما بين العلاقات الشنائجية، يعني التضامن اللي يعتمد على العلاقات الشنائجية هي القبيلة والعشيرة والعائلة الممتدة، والتضامن اللي يعتمد على المجتمع المدني على الدولة. هذه إشكالية كبرى أنا أود أن نبقى فيها. لكن عندك مشاكل أخرى، هذه المشكلة تطرق إليها بقوة، يعني هناك كتب كثيرة كتبت وبحوث حول هذه المسألة. مسألة ثانية ما بين القرية والمدينة، ابن خلدون قبل في القرن الرابع عشر يسميها المجتمع المجتمع الحضري والمجتمع البدوي، البداوة والحضارة. يعني هي مشكلة كبيرة الاسباس هون، الفضاء. ما هو الفضاء القروي، الاسباس الفضاء القروي اللي يولي عنده نوعا من التضامن؟ يعطيك فضاء معين يعطيك نوعا من التضامن وفضاء آخر المدينة اللي هي يعني ما هيش منفتحة كما القرية وإنما هي منغلقة على نفسها. شنية أنواع التضامن اللي يعطيها؟ هذه إشكالية أخرى أيضا كتب فيها كثير من الكتب. وأخيرا ثم مسألة ثالثة وأخيرة، مشكلة أنه بعد القرن التاسع، في القرن التاسع عشر بعد القرن الثامن عشر، الصراع الذي كان ما بين العمال وما بين الماكينة اللاماشين، وكيفاش هذايا ما أدى من تضامن فيما بناتهم، والمعارك ما بين المنظرين. سترى أن المعارك ما بين مثلا ماركس من ناحية وبرودون من ناحية أخرى سوف لن يتفقان. هذا مزوز على بشير كنت نحكي على مثلا التضامن، هي مسألة أخلاقية مرتبطة مرتبطة في الأولى مع ابن خلدون حسب الفضاء، وكذلك مرتبطة بالتقسيم العمل يمكن كما يتحدث عليها بعد الدركا مثلا يتحدث على تقسيم العمل. لكن كيفاش العلاقة هذه ما بيناتهم؟ كيفاش تبني العلاقة؟ كيفاش بتبذت العلاقة هذه؟ معناها على الفضاء ولا على تقسيم العمل هنا حسب لا كل واحد كيفاش. بالنسبة لدركهايم، وحتى دركهايم على فكرة راهو دركهايم يكتب في 1800، يكتب كتابه في 1893، يعني يكتب دو لا ديفيزيون دي ترافاي سوسيال في هذا، وهو وهذا البحث هو البحث الدكتوراه نتاعه، يعني اهم كتاب كتبه دركهايم في هذا الكتاب. ماذا يقول دركهايم في هذا الكتاب؟ يقول ان هناك تضامن آلي وهناك تضامن عضوي. التضامن الآلي في المجتمعات يقولها البدائية، التضامن الميكانيكي لا سوليداريتي ميكانيك الى سوليداريتي اورغانيك، والتضامن العضوي هي في المجتمعات المصنعة. ويشيد يعني دركهايم يكتب هذا ويقول المجتمعات التضامن الميكانيكي هي خلينا نقوله باختصار شديد هو هذا التضامن الذي يعتمد على الدم وأصول الدم والقرابة يعني، والتضامن العضوي يعتمد على الاختصاصات الحدادة الفلاحة النجارة المعلمين الأساتذة كل حسب العمل الكوربوراتيزم. أيوة كل واحد، وإذا به احنا أساتذة متضامنين في بعضنا، أنت عمال متضامنين في بعضنا كذا. وعلى فكرة أنت كتقرأ الأطروحة تقرأ الكتاب من الأول للآخر تجد أن دركهايم يهلل، يعني له أمل على مستوى يعني هو فرحان تنجم تقول بهذا التغيير الذي صار، واللي ما بقناش في المجتمع في المجتمعات التي تعتمد على الدم والتضامن على الدم والعائلة، وإنما أصبحنا في مجتمعات مدنية نعتمد على هذا التضامن ليس بالمفرد وإنما بالجمع. فهمت؟ وهو يتفائل الخير في هذا التضامن الجديد في المجتمعات، وأنا أريد أن أعود إلى هذا يعني. لكن يلزم يكون تقسيم العمل، يقول تقسيم العمل بدرجة معينة، معناه ما يكونش تقسيم حاد. يمكن نرجع لها بعد، لكن حبيت نعرف من خلال تقسيم هذا احنا تو في نبزاوة مثلا، هل في درجة التضامن الميكانيكي ولا في التضامن العضوي نحكي عليه؟ لأن احنا مش عارفين تو بالضبط كتحدد لي. لا هذا سؤال، هذا محور المدار الحديث كما يقول، لأن هذا مهم جدا، لأن نحن المجتمعات نسموهمنا بالمجتمعات في حالة مخاض، يعني لسوسيتي دو ترانزيسيون، هل لنا منا لنا من التحول؟ نعم التحول. لأن ماذا ما معنى خلينا نفسره مزوز الكلمات ما معنى. عندما نقول عندنا تضامن يعتمد أساسا عن لا كونسانجينيتي ولا عن الدم وعن العشيرة والقبيلة، ما معنى هذا الكل؟ هي مجتمعات تعتمد تضامنها على ما نسميه بالأشياء الأولية. الأولية أن عندك عائلة أنت، الأولية أن عندك عشيرة، عندك قبيلة، عندك دم، عندك كذا. من أول اعتماد على أول تعتمد على أخوك، على أمك، على باباك، على هالأشياء الأولية اللي تكاد تكون طبيعية، خلينا نقول بين ضفرين طبيعية، لأن القبيلة أنت ما اخترتش باش تكون في القبيلة الفلانية ولا في الجهة الفلانية ولا العائلة الفلانية. فهمت؟ وكان هذا في المجتمعات البدائية أدى دوره. يعني وابن خلدون يتكلم على العصبية، لأن العصبية ما معناها؟ أنه القبائل هذه سواء كانت هي أم بالاحتلاء، يعني تأتي معها قبائل أخرى في حلف وتأتي ضد قبائل أخرى، يعني حركة التاريخ تقوم بشوكة القبيلة، شوكة القبيلة التي لا تقبل الظلم، وبالتالي تصارع الظلم وتصارع الحكم اللي هي موجود، الحكم المركزي اللي هو اللي هو قد يهددها وتضرب وتنتصر في آخر الأمر، وهكذا. يعني كيف تتغير التاريخ بالنسبة لنا؟ يعني التضامن مرتبط بتهديد الكيان، تهديد الكيان. بارك الله فيك. نعم. أنت راك أنت تلتجي، أنت ليت الفتح حجرا يقول شاعر من الشعراء، راك الفرد لا يساوي شيء أمام ماذا؟ أمام الحبل الاجتماعي. هذه المشكلة زادة في المجتمعات القديمة، المجتمعات التقليدية، أنه الفرد، حرية الفرد منحصرة جدا ومحدودة جدا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى القبيلة. يعني تصور أنت في الجزيرة العربية وكان الدنيا شاعلة والشمس والفقر والحياة الصعبة والماء يتعاركوا عليه والكل، الفرد لا يساوي شيء إلا بالمجموع، وبالتالي تتجمع وحتى تلقى باش تنجم تعيش. وبالتالي الفرد لا يساوي شيء. مع الثورة الفرنسية تلاحظ أنه سيأتي مجتمعات تنقلب الأمور، ليس الجماعة هي الأساس وإنما الفرد هو الأساس. حرية الفرد وحرية المرأة، حرية الطفل، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق كذا، الفرد الفرد. يعني أنت كان تقول الثورة الفرنسية ما معناها 1789؟ هي حرية الفرد الفرد الفرد الفرد، حقوق الفرد كذا، احترام الفرد، عدم، يعني ستنقلب الأمور، لين ما يعود الحبل الاجتماعي هو المهم، سيكون الحريات هي المهمة. لكن قبل هذا وذاك، ما الذي جاءت به يعني بناء ما نسميه بالدول الدولة المدنية في الغرب؟ لأن الدولة أتت في الغرب الساعة لتناسق، وبعدها سنحاول نحن بطريقتنا، وما زلنا ضعف دولتنا، ضعف الدول العربية، ما كان قمنا بدولة بالمفهوم اللي فهمت في القرن 19 الدول الغربية. ما الذي قامت به؟ مفهوم الفلسفة. نعم. نعم. ما الذي قامت به الدول هذه؟ قامت بأنها حولت أو استطاعت أن تلغي تماما التضامن الآلي. لم يعد مهم التضامن الآلي، يعني العشيرة والقبيلة والعائلة، وعوضتها بماذا؟ عوضتها بما نسميه المواطنة. أي روسو يكتب قبل ما تتأسس الدولة، روسو يكتب في الكونترا سوسيال، في العقد الاجتماعي، يقول منيش أنا من قبيلة معينة ولا منت من قبيلة معينة، نحن مواطنين، أي نحن مبنى عقد، وهذا العقد نؤسس لهذا العقد اللي اخترناه الكل، وحريتي في أني أقبل هذا العقد و يعني أنتمي لهذا العقد ووافق عن هذا العقد. لكن هذا العقد يوفر لي ماذا؟ يوفر لي أشياء كثيرة. يوفر لي أن أكون مواطن، السبيطار، يعني المستشفى بلاش، التعليم، التعليم، يوفر كل مشاكل التضامن، الأمن، الأمن والدولة المواطنة. يعني إحنا مشكلتنا الكبرى في المجتمعات العربية على الإطلاق، والمجتمعات حتى الغير عربية الأفريقية، هي مشكلة تأسيس الدولة الوطنية، أي تأسيس دولة تمكنني من هذا التضامن، تمكنني من سبيطار مستشفى حقيقي، من تعليم حقيقي، من أنه شيوخ عندما يكبرون يلقوا وين ملجأ حقيقي، من الإنسان اللي ملقاش خدمة يلقى شهرية تمكنه بكرامة حقيقية، مش يعطوه 150 دينار توا وبارك الله فيهم، يعطوهم توا في الحكاية هذه في 130 دينار وشد الصف والاسيستون سوسيال وإذا بيه مشتلة وعراك وكل، وإن شاء الله ياخذ 130 دينار ولا 150 ولا 180 اللي هي لا تعني شيئا. يعني ما ثمش كرامة كما هم السميق، السميق يعطوك حاجة مهمة، الحد الأدنى، الحد الأدنى. نعم. خيبتنا أننا ما تعرف مناسب بشير حليم ما انتقلناش من نقول حليم التجمع البدائي، ما وصلناش للمواطنة معنا أبدا. هاي المشكلة. يعني مواطنة من هذا كان المشكلة تو مشكلة. نحن نتمنى أن ندخل للمواطنة، نتمنى أن نبني دولة. بورقيبة حاول أن يبني دولة في بداية في بدايته، قرنا بلاش جاب سبيطارات حرر المرأة. يعني حاول بورقيبة من تنجم تقول الأول، حتى جمال عبد الناصر بطريقة أو بأخرى يعني قام بطريقته يعني باسم القومية العربية وكذا، قام باستحقاقات كبرى للفقراء في مصر. نحن لن نستطيع أن لا نقول غير هذا الكلام. يعني شوف، هي محاولات في البلدان العربية لبناء دولة عتيدة تعمل الكفالة، تعمل التضامن، لكن خيبتنا أن هذه الدولة ما زالت تهشى، ما هيش كالدولة القوية اللي قادرة على هذا هذه الرعاية. وهذه أكبر مشكلة عندنا. لماذا؟ عندما تكون الدولة غير قادرة نعود إلى العشيرة، وعندما نعود إلى العشيرة وهي تهرت العشيرة ونعود إليها، هذه مأساتنا الكل. يعني وكأننا لا نعيش العصر، عوض أن نبني المواطنة من جديد ونبنيها. أنت شوف في أوروبا الشمالية قاعد يبني المواطنة في كل، حتى على فكرة حتى في فرنسا أروا الثورة وجمهورية الأولى وجمهورية الثانية وجمهورية الثالثة في 1848 وبعد الرابعة وبعد الخامسة. يعني الجمهوريات كل مرة ما قمنا به من تضامن يأخذ تدعيمه أكثر. كل جمهورية يعني بقتها 250، شوف من 1889 إلى اليوم، وهم مش يتراجعوا كل مرة ويزيدوا حويجة على هذا التضامن، يزيدوه يعني ويمتنوه ويدعموه. طيب حسي بشير، يعني التضامن المواطني مش موجود، وتضامن العشائري حتى كي نرجع للعشائري تو لا يقول إشكال. مثلا فما إشكال ما بين الأقارب، ما بين حتى في العائلة المصغرة توصل تلقى حتى الإشكال ما بين الأخ والخو مثلا. إذا وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ يعني يمكن فيش النجم والجوزو اللي خاطر باش نبدأ نستنوا في تكوين الدولة ولا تكوين المسألة، ولا مسألة أخلاقية، ولا مسألة في تمس أخلاقيات المجتمع هذي. يا سيدي، احنا عندما عرفنا، لم نعرفها اليوم، عرفناها منذ امد طويل، عرفنا ان الدوله غير قادره، نحن غير قادرين على انشاء دوله مثل ما بنت الدوله في فرنسا. ثم كتب جميله حول هذا، في على كتب مراجع جميله حتى نفهم كيف بنيت الدوله على فرنسا. بين قوسين في فرنسا مثلا واحد انجليزي كتب كتاب وترجمة للفرنسية، أنا قريته بالفرنسية وقريته أنا في مكتبتي هنا، موجود بالإنجليزية وموجود بالفرنسية. إوجين فيبر، إوجين فيبر هذا مؤرخ كتب كتاب اسمه بالفرنسية ترجموه في لفرانس دي تيروار، لفرانس دي تيروار فرنسا الحدود، لا التيروار، التيروار الولايات، الفضاءات، الفضاءات المختلفة. يعني كيف نخرج من دولة تتكلم 20 لغة وتتكلم ولها عادات مختلفة ولها تقاليد مختلفة ولها طريقة عيش مختلفة، كيف نخرج من هذه الاختلافات الكبرى إلى دولة موحدة لغويا ودولة موحدة فكريا ودولة موحدة على مستوى الذوق ودولة موحدة على مستوى التضامن وغيره؟ يعني كيف وصلت فرنسا إلى هذا؟ وهو كتاب، والعكس معنا الاتحاد الأوروبي، معنا وبعدها الاتحاد، يعني وبعدها الاتحاد الأوروبي. يعني شوف، يعني إنجازات لم تأتي من السماء، إنجازات حققتها انفولونتي، إرادة سياسية. يعني لم تأتي من السماء، رأوا مدرسة حطها المدرسة للجميع، إرادة سياسية وإرادة فكرية لتعلم لتعلم أن الفرنسيين ما كانت عندهم، ما كانوا بالأمس، بالأمس القريب، يعني بالأمس القريب في 1930 هالنهارات، يعني خلينا نقولوا بنكونوا صحيح، من في الجمهورية الثالثة في 1848 ما كانوا يتكلموا فرنسي. يعني بشهادة أوجين فيبر بيد وقت كتب الكتاب هذا، ما كانوا يتكلموا فرنسية إطلاقا. الفرنسية هي لغة ناس قلال، ناس قلة قلة في باريس مع الملك متاعه، يتكلموه ناس لا يمثلون شيء وفرضوه عنه، والناس بدأوا يتكلموا فرنسية. عندما استعمروا الجزائر 1830 استعمروا الجزائر، وكانوا الغريب قالوا خلينا نجربوا في الجزائر، خلينا نشوف اللغة الفرنسوية هذه يتكلموها ناس بالقوة ولا لا، وبدأوا يقروهم في لاسيقالي لافورمي وكذا واللغة الفرنسية في الجزائر، وقالوا نشوف كان نجحت في الجزائر. ها هاو باش نمشي نعملوها نطبقوها في فرنسا. وفعلا بدأوا يطبقوا في فرنسا. الاستعمار أصبح داخلي ولم يكن خارجي. لم تعد فرنسا لما حال الجزائر كانت عند ديبارتمون لكن حسبينها ديبارتمون من ألف عندما استعمل. لكن عندما نجحت في الجزائر خلت تنجح في ليزوتر ديبارتمون وبدأوا فرضوه بالقوة. يعني حبيت نقول لك التضامن يأتي بإرادة الدولة يا سيدي. عندما نحن نعرف أن دولنا الآن سواء في سوريا سواء في لبنان سواء في مصر سواء في تونس سواء في عند البلد الخليج غير قادرة على بناء هذا التضامن والمدى التضامن. طيب عندنا حلول أخرى إحنا غير قادرة على بناء الدولة أصلا قناة الدولة قناة الدولة مش نوقف عند النقطة هذه مش نعم. نوقف عند النقطة هذه خاطر باش تتوسع بي حق توم على وصلنا نقول إحنا في نقاط أخرى باش نخرجوا فاصل غنائي مع فيروز. اخترت لكم اليوم احكي لي عن بلدي لفيروز. احكي لي احكي لي عن بلدي احكي لي يا نسيم اللي ماري على الشجر مقابلي عن اهلي احكالي عن بيتي احكالي عن جار الطفولة حبيبي رجعنا لكم في برنامج الفاميليا. نحن في انتظار اتصالاتكم بطبيعة كان تحبوا تتفاعلوا معنا في موضوع اليوم التضامن بين أمس واليوم. يمكن الاتصال على 75-493-859 اليوم نتناقشوا في هذا الموضوع مع البروفيسور في الأنثروبولوجيا علم الإنسان وعلم الاجتماع البشير التليلي. تحدثنا عن التضامن قبل ذلك. سي البشير, يمكن نحكي بعض التفاصيل على التضامن اللي كان موجود عندنا واللي بدنا نفقدوه شيئا فشيئا, يمكن قد يتحول إلى معنى يتمظهر في تمظهرات أخرى. لكن قبل مثلا واحد باش صب صب تلقى كل عائلة يخرج منها واحد ولد بالبالة مدعه ويجو يصبه لما يخسر عليك كان يذبح وما يكله واحد, وكانت عبارة على عرس. الحصيدة في الجني مثلا كانوا يتكاتفوا, معناها يتكاتفوا الأقارب يتكاتفوا, معناها فما حاجة تضطرهم إلى التضامن الجماعي بطبيعة بشي. نقول احنا هو المخلص للمشاكل بتاعهم. الإشكال وين أن التضامن, مش عارف إشكال ولا مش إشكال, التضامن قعد موجود لكن نلاحظه أحيانا في التضامن نسميه التضامن الحزين, معنا تضامن الحزن, إلا في أحيانا مثلا فما زنازة فما مصاب جلال لكي تلقى فما نوع من التضامن نفقدوه في الأفراح, نفقدوه في العرس. ما تلقاش يكون ما تلقاش نفس العدد اللي يجي للوحدة, ما تلقاش هو نفسه في الليل. أعطيتك بعض النقاط نحب نرجع شبينا ما قعدناش فيك. التضامن البدائي اللي حكينا ليه هذا كفقدناه, كيما زاد ما وجدناش التضامن المواطني ولا التضامن اللي يكون تحت دولة. المسألة حسب ما حكيت لي في الجزء الأول راجع إلى ما فماش بنية فكرية, ما فماش أرضية فكرية للمسألة هذه. إذا كان فماش أرضية فكرية بمعنى أنا فما جهل أكثر منه, معناها أكثر منه نقول إحنا غياب معناها ولا غياب واعي لهذا التضامن اللي كان موجود قبل موجود لكن ولينا نفقدوه مع التطور الآلي ولا مع وجود الآلة. جيد, تسمح لي لو نعود قليلا إلى التضامن القديم وبعد نقول لك كيف أنه بدأ يعني علاش قعدنا متذبذبين. نعم نعم نعم, بعد نأتي للسؤال الثاني علاش كنا متذبذبين وما العمل يعني ما العمل. شوف, فما كتابات جيدة كتبت ليس فقط في المجتمعات الغربية في العربية وإنما حتى في المجتمعات الغربية. نتذكر كتاب جميل اسمه لدغني أخوة دو تولي نتاع أستاذي ونسيت اسمه أنا, أما كان يكبر يقول أنه جماعة ليزيسكيمو أعطوني درس, يعني أعطوني درس كبير كيف يصطاد ويعطي للفقير قبل ما يأكل هو, كيف هالراجل ما عندهش ملكية نعم الملكية ليست له يعطي للناس الكل, هو آخر واحد يأكل عندما يذهب يصطاد ليزيسكيمو. فهمت؟ عندك كتاب لشوفال دورغوي متاع إلياس يقول بويا عنده عنده حصان, ما عنده في الدنيا يملك غير حصان, لكن عندما يذهب ويعمل كل الناس اللي بحثانا كل جيراننا يمد لهم هو الاول يوكلهم الكل. وكان حنين المجتمع اذا ما هذه اتذكر هذه بعض الكتب. عندك كتاب واحد امريكي كتب كتاب اسمه لوم ماتنون لي غرانزوم, على اللي في ألاباما وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هاد الناس الضعفاء اللي يعطوا كل الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. هاي المشكلة. لكن في مجتمعاتنا العربية أيضا في الجزيرة العربية عرفنا معنى النقاط هذه الإيثار والكرم هي نوع من التضامن. هو عند من هم هو عند الفقراء. أنت عندك الجزيرة العربية عندما هي معناها فكل سخانة وكل هم وكل صحراء اللي تصور قساوة الطبيعة، قساوة الطبيعة فهمت في في في هال في هذا في تأتي الظرف. الكرم الكرم هو أن أعطي أشياء أنا أحتاجها وأعطيها فهمت. وعندك حتى إسامي في الجزيرة العربية تسمت بالكرم الوقت يعني كرم حاتم أي الكرم حاتم فهمت. ويقولوا أن حاتم الطائي كان القرية متاعه يجي في جبل ويعمل النار باش أي واحد ما يجوع يعرف أما النار يجي يذبح له يعني يذبح له، واللي لن يخلي أحيانا ما عنده حتى شيء من من الـ من الـ من الحيوانات اللي عنده يعني يعطيهم الكل كيل الآخر. هل وكتابات كتبت أيضا حتى في الأنثروبولوجيا الجادة مثلا مارسيل موس كتب على لودون كتاب لسيسوغ لودون الهيبة وكيفيش نعطي أنه بطبيعة الحال عندما تعطي أنت راهو عندما يعطي نعطي كل ما عندي أو أغلب ما عندي أيضا البدوي القبيلة اللي تعطي كل شيء هي قبيلة الكريمة وبالتالي تطلب الولاء تطلب أن تكون شوكتها واقفة بطبيعة هي ليس يعني عندما أعطيك أنا أنت لا تستطيع أن ترجع لي ما ترجع لي الولاء. لكن حبيت نقول باختصار شديد هناك كتب جميلة كتبت عن هذه المظاهر الجميلة اللي كنا نعيشوها واللي كنا فما أشياء لم تكتب وما نعشتها اللي حكيت لها اللي حكيت عليها أنت اللي المعونة اللي وقت العبد كان يعرس قبل ما يعرس ب15 يوم بشهر يبنوا له الناس كل جي تبني بلاش ويبنوا لك الدار متاعه ويتفرهد ويتزوج على روحه. اللي كان الحصاد وقت التحصد يجوا الناس الكل. اللي كان أي مشكلة تتعرض لك سواء في الفرحة أو في الحزن يأتي الناس تأتي وتأتي معاك. لماذا أنت في خاصة في الموت يأتون معاك لكي تعرف أن هناك حبل وأن الضاع لك ما راه مش مهم الضاع لك لأن كلهم يمثلون هذا الأب الذي ضاعه وهذا الأم ويأتون معك ويأكلوك السبع أيام هذيك والكل حتى تشعر. لكن أشياء جميلة طبعا هذا في المجتمعات التقليدية الآن بدأت تضيع وستضيع يعني ما نكون إحنا رنا رومانسيين بدرجة نقولوا أنها سوف لن تضيع ستضيع حتما وستضيع. لماذا؟ لأن المجتمع المحلي عندما يكون علاقة المجتمع المحلي بالمجتمع الرأسمالي المجتمع الرأسمالي اللي هو مهيمن سيؤثر وإذا ما أثر ستؤثر الفلوس مشكلة لكن المال لكن احنا ما نحبوهاش تضيع خاطر بتقولي حتمية تضيعها لأن احنا مرتبطة بديننا فما حاجات مرتبطة بالدين بتاعنا مش ممكن باش تضيع. لكن كيفاش باش نحافظ عليها معناها شوف نحافظ عليها شئت أم أبيت أنا الله غالب أنا هيك أنت شئت أم أبيت ستضيع مثل ما ضاعت في أوروبا. إن أوروبا راهو ما كانوش هم هيك راه كانوا مثلنا تماما يعني مثلنا تماما أو حتى يمكن نختلف يعني معك نعم. كانتش عندهم الأرضية الدينية الأرضية الدينية اللي تأسس الشيء هذا. شوف المجتمعات العشائرية والمجتمعات اللي تعتمد القرى والأرياف كانوا بالضبط يقومون بهذا بالضبط وكان هذا المد التضامني موجود عندهم حتى أكثر من هذا. لكن المشكلة وين عندما تدخل عليهم نمط إنتاج آخر نمط إنتاج رأسمالي مشكلته الكلكية هو الإنتاج والإنتاجية مشكلته قداش نربح فيك وقداش وحتى يولي في الزواج أنا هذه مترسمة نتزوجها ولا ما نترسمهاش مش مترسمة نتزوج عندها فلوس ولا ما عندهاش فلوس بنت من هي كان بنت غنية خلينا نتفرهد كان مش بنت فقيرة أنا ما نتزوج يتولي العملية عملية حسابية وهذا ما صار بالضبط. أنت شوف أقرب لزاك يا صديقي في بداية القرن التاسع. لكن هذا المسار هو لا. هو نقول نتيجة خطأ هي نتيجة خطأ وصلناها بحكم أن إحنا ركبنا قلب خطينا معناه. مش ركبنا في قلب خطينا. مش ركبنا سياد. أنا لا أتصور أني أنا بإرادتي. هي أكثر من إرادة الأفراد. هي هناك تلتقي مجتمع بدائي. تو أنت بربي وقت دخله 1830 للجزائر هو في بالك أن الجزائر تنجم تصد الفرنسيين ما نجمش يصدوا هكا بمسكين عنده حمار وعنده بهيم وعنده ياكل معناها وعنده بقرة وكذا والآخر جاية بالأسلحة معناها الأسلحة الكبرى والجيش العتيد ما نجمش وبالتالي أي اللي وقع ما هو مثال الجزائر هو أهم مثال لأن بعد 1830 سنحن سنأتي لنحن 1881 ويدخلونا ويدخلوا في نهار على فكرة رو في تونس أراهم من بنزرت شدوها في التطاويل أراه في نهار واستسلم الجميع وطبيعي أن نستسلم أرانا منيش لنا شجعان لنا كذا لأنك أمام جيش عتيد وقوة عتيدة وقوة واحدة ولا أريد أن ندخل في تفاصيل يعني الحرب أما خليني نقول لك هو لقاء ما بين إن إيكونومي دو سيبسيستانس معناها متاع أعطينا ناكل وكذا وحط رطباية وكذا ما بين إن إيكونومي كابيتاليست قوي بالطبيعة النتائج سنعرفها النتائج سنعرف إيه لكن النتيجة يعني. كيف أتعامل مع الجديد المحدث هذا هذا جميل جدا كيف أتعامل بالجديد المحدث هذا بأخلاقيته جميل رائع أنا باعتقادي لا نقوم برومانسية النظام القديم هو نظام سيتلاشى شئنا أم أبينا هل الكلام الحلو هذا وخيان والملكية مش موجودة والجاري نعطي الجاري كلام جميل جدا حتى أوصى به الإسلام أم لم يوصف به حتى في المجتمع الجاهلي موجود هذا وعنتر يقول فيها يقول أنا فهمت والكرم موجود في المجتمعات الجاهلية والكل هذا الكلام سوف يزول شئنا أم أبينا وبقي وهو الآن يزول والعلاقات الشنائجية العلاقات الشنائجية يعني علاقات العشيرة والقبيلة والعائلة الممتدة ستزول حتما شئنا ما بين يبقى ما العمل يعني حتى الحظر تو انت تقول يجيني نعم تفضل لكن عندي نقطه لي في ديننا مثلا نقول ان المؤمنون اخوه معناها الرابط نتاعنا راه معاش رابط عرقي لان خرجنا احنا بوجود الاسلام علاش قلت لك نختلفوا شويه على الغرب لان احنا بوجود الدين بوجود الاسلام خرجنا من الرابط العلاقه بالدين علاقه بالعرق خرجنا الى رابط اخر اللي هو رابط ديني ورابط ديني هو الرابط قوي المشكله ان يمكن معناها مش عارف شطرني الراي ولا شطرني الراي اللي احنا حتى في الرابط الديني هذاك ما عادش لاقيين رواحنا ما عادش عارفين رواحنا هل يا ترى نتعاملوا بالتعامل الديني ولا صحيح اللي هو راه انما المؤمنون اخوه اللي راه الجار تعامل الجار مع جاره والله اليوم احدكم من بات مثلا اللي جاره يكون جعان وهو يعلم هذه اللي حبيت نقولك خاطر تقول لي راه تتلاشى تبدا مشكله هذه اللي انا في تلاشاها هي عباره عن تخلينا احنا على ديننا لا شوف الدين انا حبيت نثبت الساعه في مشكله الدين الدين الدين الاسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي اي المونوتيزم الكل لكن ايضا الدين البوذي والديانات الغير مونوتيست يعني الوثنية كلها تنادي بالصدقة وكلها تنادي بالتضامن ومد التضامني لا لا ليس فقط الدين الإسلامي على فكرة أبدا ما منه مش روحنا يعني أنا زيادة قد أختلف معك أما حبيت نقول لك أنتروبولوجي كمان بارلو معنى أنتروبولوجيا ما نختلفوش أن كل الديانات تنادي بالتضامن والمد التضامني حتى الديانات الوثنية تنادي بذلك لا نختلف لكن المشكلة وين المشكلة أن أريد مؤسسات أريد أشياء قانونية مش تجي نقول لك والله باش نعطيك في كل على فكرة كلمة الصدقة الصدقة ليس في الإسلام بس عند الدين اليهودي ثم صدقة والدين المسيحي ثم صدقة صدقة صدقة راهي أنا ما نحبش نعطي ولا نقول لك هذاك هو نعطي ما أنا اللي يحب اللي ياخذ ما عنديش حق يا أخويا كان عجبك جبت لك علوش ما عجبكش برا رجعه أما مش أنا عندي حق تول المشكلة أني عندي حق أنا كي نمرض عندي حق عندي حق في مستشفى عندي حق في تعليم عندي حق في شهريتي عندي حق في حياتي في كرامتي في كذا هذه باش يجي الآن وهي هذا مدار الحديث أنا وياك وقلت ما العمل أنا بالنسبة لرأيي رأي أنا في جميع المجتمعات الإنسانية أنه تلك ذلك التضامن القديم العشائري اللي يعتمد على العائلة الممتدة ولا وانتهى به سيتلاشى، وإن لم يتساس سيتلاشى يوم ما العمل. عندما نحن إما في دولة مثل النرويج أو الدنمارك أو الدولات المتقدمة فعلا، أنه الدولة تعطيك كل ما تريد من كرامة من كذا، هذه كدولة أنسى دولة وطنية ما نسميه بالمجتمع المدني مدنية. لكن تكوين الدولة هو تكوين الدولة في حد ذاتها، مش نقوله سيد بشير معناه أنت أسيد العارفين، تكوين الدولة هو بوجود المواطنين معناه طبعا نقوله إحنا طبعا توجد الدولة بارك الله فيك، مواطن المواطنين هم اللي أسسوا الدولة أكيد بقيم معينة بأفكار معينة يتحدوا فيها الناس كل بإرادة نعم. معينة يتحدوا فيها الناس كل باش يوفروا الخير للناس كل صحيح لا في قبل قوانين معينة صحيح. هذا اللي حديث تود نبحثه عليه هو أن أنا باعتقادي أنه أثبت يعني واضح جدا أن المجتمع الدولة الوطنية في المجتمعات العربية قاطبة، وليس فقط في تونس غير قادرة. هنا مرينا بفشل، برينا يعني إحنا استقلنا في 57 يعني هذا لا يمكن، لا يمكن أن نترقب شيئا من الدولة. بالتالي الحل موجود، الحل هي يجب المجتمع المدني يأخذ على عاتقه هذه المسألة. يعني خذ مثال مثلا خذ مثال لنأتي للأشياء الكبرى اللي هي المدرسة والمستشفى بعد، خليني نعطي أمثلة بسيطة نجو لك بلي ونقوله طيب احنا عندنا شيوخ، مش بالضرورة أني ولد عمي ولا أخويا ولا أمي بتشدني أنا ولا عشيرتي، مش بالضرورة. أما أنا قلنا انتهت هذا لا لا مش انتهت لأنه دينيا بالضرورة لا سن ما عندكش بالضرورة كي تمشي للحاكم يا زياد يهديك ربك توا كي تمشي توا للمحكمة وتقول له يشدني يقول لك لا ما عندكش حق باش يشدك وما عنده حق راه هو يعني خلك تفهمه يعني هو عنده أولاد زاد أخوك ولا كذا يعني هو مسكين عنده مشاكل ولا مش قادر هو. هني ركزنا الدولة على النمط الغربي مركزناش الدولة على النمط شوف شوف النمط بتاعنا ليس أسمع أنا بالنسبة لي أنا كعالم اجتماعي أنا لا عندي لا غرب لا شرق، أنا بالنسبة لي بالحق بالحق لا عندي لا غرب لا شرق لا اليابان ولا غيره، أنا عندي أشياء كيف تسير كيف يسير المجتمع، إما على التقاليد إما على التضامن الآلي أو على التضامن العضوي كما يقول دركاي. ليس عندنا رهو ماذا أقول ديفيرونت سورت دو سوليداريتي، ما عندناش، عندنا غريب شوية اللي سوليداريتي الخلق الإنسان يعني ما عندناش كثير من اللي سوليداريتي، ما عندناش كثير من التضامن. شوف إذا كان شوف دقيقة إذا انقرضت إذا انقرض أو سينقرض المجتمع الذي يعتمد على الدم على العشير انقرض، طيب ما العمل إذن أمام دولة ضعيفة؟ هاي سؤالك أنت. هو السؤال هذا هو أن نأسس الدولة من خلال المواطن، معنا من بداية من المواطن. المواطن خدر خد نحكي على تضامن سبيشير، تقول لي في علاقتك بباباك وأمك ولا علاقتك بخوك، رأي مش مسألة يلزم يحددها القانون، هذه مسألة ما عادش خارج عن تحليل القانون. فهمني علاش بكري قلت لك اي طيب انا ما يحكي انا مرضت طحت طيب انا من الذي يحميني باش اخويا ياخذني ولا اختي ياخذني؟ حتى يقول لك ما ناخذوكش وعندنا مشاكل اخرى، عندما تسمعهم عندهم حقره يقول لك اني فقير ولا اني يا اخي ما عنديش امراه باش تشدك ولا اني كذا، يعني يقول لك يا اخويا سيبني انت جابك لي انت انت انت اخويا لكن انا عندي اولاد زاد عندي مانيش مستعد باش نشدك ريت. يعني انت قانونيا او حتى يا سيدي اخلاقيا ما تلازم، هذه من عنده هو تاثيره ما جتش. يعني انا باعتقادي خلينا نرجع لهذا باختصار، انا رايي مش باش نشد، انا رايي انا رايي ليست قضيه الدين، الدين راهو اسمع الدين شنو نحب نبحث على الفرق امام الفراغ الاخلاقي الدين نتفقوا في كلمه ان كلمه بالفرنسويه كلمه اوليجيون هي اوليي معنى جاية من رولية أي ترابط. أن الدين ما معناها هو الحبل الاجتماعي اللي أرسي يقوي بالضبط. إذا كان ما عندك الحبل هذا تهرى شي بش يقوي الدين، كل ما يتهرى فيه هو تهرى. تهرى لماذا؟ لأن عنده تحتية اجتماعية تهرت، لأن القبيلة اجتماعيا اقتصاديا ما عادش القبيلة، يعني القبيلة لازمها ملكية جماعية لازمها الكل يحكمهم واحد الكل. اليوم ما عادش واحد في فرنسا عنده الريتريت متاعه بأربع ملايين والأخرين ما عندهمش، يقول لك ما يساعد إيه قبيلتك، يقول لك هز قبيلتك على روحك أنا لا أنتمي إليكم. ريت دخول المجتمع الرأسمالي على المجتمع المحلي ضرب المجتمع المحلي وكل التقاليد والعادات والقيم متاع المجتمع المحلي ضربت. ليش حبيت نقول الحبيت اللي يمكن نصلوا به في حديثنا اليوم هو أنك الضرب اللي وقع لنا في أهم ولا في أسس الأخلاقية اللي عندنا بسبب دخول أنظمة خطيتنا أكيد ويلزم وزاد سبب حتى كي دخلت الأنظمة هذه كله حتى دخل النظام الرأسمالي كي نبدأ فايق يعني ولا نبدأ فاهمة ولا نبدأ عارفة نبدأ محافظ على معناه يخليني نعرف باش نحافظ على الأسس بتاعي نعرف باش نحافظ على اللي نقولوا حني أخلاقياتي نعرف باش نحافظ على أهم حاجة اللي هي تتكون معناه نقولوا حني تربط المجموعة ولا مختلف معايا لا مختلف معك أيوة. شوف لماذا مختلف معك أنا النجم يكون عندي حسن النية ونحب أتصدى لما لهذه الضربة الأليمة للواقع حالي للمجتمع الرأسمالي ما لا أستطيع أن أفعل شيئا أنت شوف الناس اللي تحب تهاجر أول مرة يهاجر بوعي يقول لأني أنا كان عندنا حوية ما نجمش بنوه ولا جمل ما نشرناشي ولا كذا خليني نهاجر باش نعمل نزوج بنتي إن نعمل هالدوارة للعويلة الكل كذا هو مش هاجر لي هو على فكرة كان هاجر للقبيلة منضدته للقبيلة يعني انتخباته القبيلة باش يمشي هاجر باش يجيب لهم شوية واحد عندما شيئا فشيئا بما أن الهجرة هي نتيجة للمجتمع الرأسمالي بشوية بشوية لن يقول لا يا أخويا فلوسي أنا ليه فلوسي مش فلوس القبيلة وبشوية ينجرد منهم كالقبيلة هو عنده حسن حتى كي يمشي بحسن إخلاق وكي يمشي غادي يقول له ما تتكلمش فرنسوية يجي لباريس ما يتكلمش فرنسوية وعشرين عام ما يتكلمش ويلبس كيف ويمشي للحج ويلبس عربي والكل لكن رغم ذلك يتبدل لماذا؟ لأن الصيرورة ليست صيرورة تتحكم فيها أشخاص هذه الصيرورة تتحكم فيها بنية اجتماعية وبنية اقتصادية كاملة ما ندخلش في التفاصيل قد لا يلهينا إلى موضوعنا أنا حسب رأيي أنا بالنسبة لي أنا على يقين من أن هذا النوع من التضامن القديم على جماله وعلى يعني وهذا الكرم سيتلاشى شئنا أم أبي عندما يتلاشى ما العمل أنا هاي سؤال أنا أحب أن أدخله ما العمل هو أنا إذا كانت تلاشى ما عادش فيها الرؤساء بيشيل لأن مسائل أخلاقية هذه ما عادش نجم نرجعها إذا كانت تنحى الكرم من العباد ما عادش نجم تنحى الرحمة ما عادش نجم تنحى التضامن ما عادش نجم ترجع بعد ليش حابين نضحك كما يقول توك مثلا بك تحدثنا على دركيم في تقسيمه العمل يقول راكي في يوصل الى حد اقصى باش يوصل يتمزق الملحني الروابط الاجتماعيه باش تتمزقش معناه تو النظام الرأسمالي تو عندنا في تونس هنا يحاول انه يفرق ما بين الدرجات ولا الطبقات ولا 20% هي تستحوذ على 80% هذا النظام الرأسمالي يعني لازمنا نكونوا عارفين بالشيء هذاك كيفاش ان هذا راهو يحاول معنا الشكل هذا في التقسيم للطبقات هو اللي يخلي يمسنا حتى في اخلاقياتنا هذاك علاش ما يلزمناش يلزمنا نكونوا فايقين للشيء هذا فايقين لكن شوف فايقين المقاومه انا اريد مقاومه لكن مقاومه لتاصيل القديم هي محاوله فاشله كما بالضبط توا امام الواحد يجي الدعشيين يقول والله باش نعمل الخليفه كلام جميل الخليفه معناه خليفه الارض خليفه الله في ارضه معناها اراو تنرجعوا لي علاش هي كلمه جميله يتبنوه الناس يستبنوا يعني الانسان العادي والبريء قل كثر خيركم لانه هذوما ناس قوتنا قبل اللي مشينا بها و700 عام في اسبانيا اليوم باش نرجعوا قواو نرجعوا عندنا خليفه لكن لا يمكن إطلاقا أن ترجع الخليفة الآن لظروف معينة فهمت؟ وبالتالي حتى سياسيا نعطيتك نعطي اجتماعيا لا يمكن أن تعيد لي يعني نوع من المد التضامن القديم هذا راه ستفشل فيه لكن ما العمل؟ أنا حسب رأيي الذي فشلت فيه الدولة الوطنية ولم تقم به أو قامت به وفشلت مثل ماذا بورقيبة في أيام الأولى كان قرن الكل وكان جاب الناس مستشفى وكان كذا بعد تشلك يعني اسبيطار يعني مشكلة في كلمة قرنة مشكلة مع بورقيبة مش هو في حد ذاته ولكن ساعتها كان فما في وقتها هل حركة سياسي ولا هل وكانت مجموعة معاه كبيرة من الجوفرات. أسمع أنا أتحدى هذا بين قوسين, هذا خارج على موضوعنا, خارج على موضوعنا. أما أقول لك خويا زياد, نقول لك نتحدى أي بشر, أي نظام سياسي الآن يأتي ويقول باش نقرب ليش ونحل معادش الذريرية يمشيوا للحر, للحر ويبقوا في الدولة ويتكون ناس, تتكون طب خرجت من نفزاوة على فكرة, ما تنساش طب خرجت من نفزاوة ومختصين كبار. أنا أنتروبولوج خرج من نفزاوة, منين هذا؟ هذا من أنه إرادة سياسية حبت تقرينا وتقرينا على مستوى عالي. اليوم ما بقاش يعني هذا أصبح الآن أنك نخرج لك بشر من نفزاوة أصبح كلام يضحك عليه الناس. يقول لك لن, لا يمكن الآن إطلاقا أن نتخرج ما كان بإمكان تخرجه في السنوات 60 و70. لماذا؟ لأن قبل كانت إرادة سياسية. اليوم ما ثم حتى حزب يريد أن يعود للتعليم ولا للمستشفى, قدره للفقراء معناه. هو الإشكالية في تبعيتنا الاستعمارية اللي كان نعطيك يمكن التحدي متاعك نجاوب عليه ولا نتحداه بحاجة واحدة, كما في عملة رواندا. معناه رواندا كما كيف خرجت من, ولا نقوله حني تخلصت من الاستعمار, خلصت من الاستعمار بإرادة المواطنيها, عملت قفزة, قفزة نوعية في المجال هذا في مجال العلم, وفعلا يقرب ليش الراديو ولا فماش على قدر. قلت إن تحدى لكان فما الدولة, قلت لك الإرادة هي مذبينا إحنا الإرادة المواطنية. أنا إحنا مذبينا يجينا حزب الآن ويقول الحزب الرجع, لا حزب مش ترجعنا أحكي لك على المواطنين. هذه مبادرة, هني سنصل إلى مبادرة مبادرات المواطنية. لأن راه كيف نرجع للتضامن متاعنا, نرجع للكرم متاعنا, نرجع للوحدة متاعنا, نرجع للحمة متاعنا, نرجع نقول إحنا الأصل متاعنا, هذا أصلنا. أنا لست متفقا معك. لماذا؟ لأن أنا باعتقادي هناك حل عقلاني, أنه الفشل اللي وقعت فيه فشل الدولة الوطنية, لم تحققه الدولة الوطنية في المجتمعات العربية, سيحققه المجتمع المدني. كيف يحققه المجتمع المدني؟ ليس بالعودة إلى القديم, هذا راه كلام لا يؤدي إلى شيء بالنسبة إلى المات, مات وسيموت. العودة إلى القديم في المستوى الأخلاقي مش المستوى الأخلاقي العملي. اتركني فقط أقول شيء, أنه الأخلاق سنبني أخلاق جديدة, سترى أن الأخلاق القديمة والله هي يبنوا لي بلاش, هذا والله يضحك عليك الناس, ما عادوش الناس يبنوا لك بلاش, هي أمي تنحطها للأهلي باش يشدوها لي, ما عادش يشدوها, السبيطار باش يدوك, ما عادش يدوك. الحل الوحيد الآن وهو بناء مجتمع مدني يبني من جديد هالمستشفى, ويبني من جديد المدرسة, ويبني من جديد المد التضامن. أعطيك مثال يا أخي, احنا شنية مشكلتنا لو كان هناك وعي, لو كان هناك مجتمع مدني قوي, لماذا لا نبني مثلا نلتقي ونتناقش وسجال وكذا ونخرج بغض النظر عن الدولة واحتراماتنا للدولة, يعني نبني للشيوخ للناس الكبار اللي مرضى نبنوا لهم دار في البلي مثلا, ودار في الكيف طبعا, ودار في تونس تكلم على قبلي مثلا, نبنوا دار. لا من هم دار في قبلي, لان هيك باش نبدا نحل وكان باب ونشرع اللي شي مثلا, نبنوا دار للعجز. لا شد ولا شد, شد باباك, شد امك, شد كذا, يلزم يشد, لان احنا فرض هذه مفروض علينا, ما نبغاش نجيبوا اخلاق اخرى غير اللي يا زياد عندما تقول لي شد شمذ يمشي, يمشي يمشي للحر. يعني خذ مثال انت, انت المدرسه عندما تقول له برا ريق روحك ما تحط ليش مدرسه, هو باش يمشي للحر, والحر سيبهذ له راه ما يخرج حتى من نتيجه بالحر, بهرج وبرا تو نكون لك ولدك وكو هيك الفلوس وكل شيء. راك انت كيف ما تمشيش, ما تعطيش المستشفى باش يمشي للحر بامكانياته ويستغل في الحر, اما سوف لن يجد حل مع الحر. يعني انت, نحن بحاجه, وهذه انا وصلنا ربما لاخر, هذه المساله الكبرى في مجتمعاتنا, أن يكون لنا مجتمع مدني قادر على تأسيس نوع من يفك ويكتسب أشياء مهمة. أنت شوف, أنت شوف في, لو نأخذ أمثلة بسيطة, تسمحني بأمثلة بسيطة في الكلورية, تكاد تكون في الكلورية, عندما تذهب إلى باريس وتريد أن تدوش مثلا وأنت ما عندك دوش, تلقى على الأقل عندك في باريس في الارونديسمون متاعك اللي فيها 20 ارونديسمون, أي مكان تقع فيه تلقى على الأقل 600 دوش يرجى فيك باش تدوش. من قام به تقولي الدولة صحيح البلدية، ولكن ما ثمش بلدية لي ريستورون دي كور مثلا، هل نتاعين لي ريستورون نتاع القلال هذوما من يقوم به؟ ما ثمش دولة، ثم مجتمع مدني هو اللي يحضر الماكلة وجيت وهو الكري اللوكال وهو تاكل بلاش برا، كول متفرهد بكرامتك، ما تطلب حتى واحد منه فلوس، تطلب وكان ما عندكش سكن تسأل على المجتمع المدني وين حاط وتسكن بلاش. يعني المد التضامني هالمجتمع المدني مهم، يعني يريد يعني هذا اللي حقيقة. يعني المد التضامني لابد من قاطرة فكرية، قاطرة نقول احنا مواطنية فكرية تاخذها لبعيد ياسر وتحافظنا على أخلاقياتنا الأولى اللي تبقى نقول احنا هي الأساس. سي بشير الوقت تعدى ودي ما تقول لي حاول أعمل ساعة ونص ساعتين كهو ساعة واحدة للنيابة ربي ساعة بعد رمضان إن شاء الله. شكرا لضيفي سي بشير تليلي البروفيسور في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في ختام حلقتنا اليوم من برنامج فارميديا، ونرجع نكون قدمنا الإضافة ما كناش وكنا معناها قدمنا الإضافة في هذا في هذه الحصة. شوق ياسر للقاكم الحديث على كل مهم في عائلتنا، مواضيع مختلفة ومهمة، في انتظاركم، حييكم، السلام عليكم.